الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، اعلموا أن معنى فتنة القبر امتحان. يسأل الشخص: ماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن التقي فيجيب بلا تلعثم، وأما الكافر فيقلق بدون إرادة من خوف الملكين، يقول: من دون إرادة كنت أقول كما يقول الناس، لا يتجرأ أن يقول إنه كاذب. أما المؤمن التقي يحصل له سرور ولا يخيفه منظرهما. الكافر لو لم يكن له عذاب إلا رؤيتهما وسماع أصواتهما لكان عذابا شديدا، فإن منكرا ونكيرا يشقان الأرض بأنيابهما، وعيونهما مثل قدور النحاس حمراء مع سواد، وصوتهما كالرعد القاصف. الرعد صوته إذا كان بعيدا يخيف، فكيف من قريب؟ والفتنة معناها الامتحان. وقد قال بعض العلماء: هذه الفتنة، أي الامتحان، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما في الأمم الماضية ما كان. وفي هذا إظهار فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. واعلموا أن العلماء قالوا: من سمع عن أهوال الآخرة يستحب له أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأن تكرمنا برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.